ويا سوريا كلنا نفتدي وما يجبن الحر عند الفداء. عزمنا بأن نسترد الإباء ولو بالحياة ولو بالدماء. ويا سوريا كلنا نفتدي وما يجبن الحر عند الفداء. هل تسمعون ونبكي وفي الشام تبكي العيون. ننادي من الشام هل تسمعون ونبكي وفي الشام تبكي العيون. ومن أجل عينيك أرض الرجال سنأتي إليك بنجم السماء ونرفع يوم انتصار الصباح إلى سوريا راية الكبرياء. ومن أجل عينيك أرض الرجال سنأتي إليك بنجم السماء ونرفع يوم انتصار الصباح إلى سوريا راية الكبرياء. نادي من الشام هل تسمعون ونبكي وفي الشام تبكي العيون. نادي من الشام هل تسمعون ونبكي وفي الشام تبكي العيون.